السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. وصلنا إلى باب مهم، ألا هو باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أسماء الرسول، يعلمنا أسماء الرسول. اسم الرسول إيه؟ محمد. جميل، جزاك الله خير، ليك نص ريال يا عم، جزاك الله خير، ربنا يسعدك. طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذه من أسماء الرسول. والحديث في الصحيحين رسول الله يقول: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث ذكر لنا أكثر من اسم من أسماء النبي. اذكر اسم غير اسم محمد. علي لا يا عم، أحمد. أنا محمد، استنى بس، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، الماحي مش المحي، والحاشر والعاقب. محمد، أحمد، الحاشر، العاقب، الماحي، تمام؟ يبقى اسم رسول محمد واسمه أحمد، واسمه أيضا الحاشر، ومن أسمائه العاقب، تمام؟ أيوة. محمد هو أشرف أسماء الرسول يا إخواني، أشرف اسم من الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد، وأشر به، أشر به بين العالمين أن اسمه محمد. وقبل البعثة، قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، كان قد تواتر، وهذا الاسم كان غير معروف في العرب، محمد ما كانش معروف في العرب، ولكن تواتروا من أهل الكتاب أن هناك نبي آخر الزمان، هذا أوانه، ولكن اسمه محمد. فبدأ بعض العرب سموا أبناءهم محمد رجاء أن تصيبهم هذه البركة ويكون هو النبي المنتظر. ولكن ربنا اختار لهذه المهمة الجليلة أجل من خلق وأشرف من خلق، رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. ويلي هذا الاسم في الشرف أحمد. ومحمد يعني الذي بلغ الغاية في كمال الحمد، غاية في الحمد، فهو حمد ربه غاية الحمد. وأحمد يعني أنه محمود، محمود في السماء. وهذا الاسم جاء على لسان نبي الله عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. يعني أشرف أسماء الرسول محمد، ثم يليه أحمد. وأما الماحي فمعناه أنه بعث بالحنيفية السمحة بالإسلام، وهو الدين العظيم الذي يمحو الله به الكفر، الماحي الذي يمحو الله به الكفر. ولا يبقى دين يغلب وينتشر إلا دين الإسلام فضل الله تعالى. والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني على أثري، يعني إذا بعث الرسول ليس نبي بعده، فهو الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه صلوات الله وسلامه عليه. وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، يعني هو آخر الأنبياء، فمن ادعى أنه نبي بعد رسول الله فهو كافر بالله العظيم. بعض الناس خرج ادعى أنه نبي، بعضهم خرج في مصر عندنا، بعضهم خرج في الهند، بعضهم خرج في السودان، بعضهم خرج، هؤلاء كلهم كذابون أفكون، كفر بإجماع المسلمين. وروى الترمذي عن حذيفة قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة، وأنا المقفى عليه الصلاة والسلام، وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا من أسماء الرسول أيضا، من أسماء الرسول ذكر لنا اسمان جاء في الحديث السابق، أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة، لأن النبي محمد بعث رحمة للعالمين، للعالمين للمسلمين والكافرين. ولو سألت كيف رحمة للكافرين؟ رحمة بأنه لم يعجل لهم العذاب في حياتهم، لأن الله لو أخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ورحمة بأن الله يعني منذ بعثة الرسول بل بعد موسى الله تعالى أصبح جل ذكره من سنته أنه لا يهلك الأمم بكفرها مرة واحدة. يعني هذا حدث في زمان موسى وقبل موسى، لكن بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى أمهلهم. فالكفار رسول الله بعثته في الدنيا رحمة لهم بأنه ينقذهم من الكفر إلى الإيمان، ومن أصر على كفره لا يعجل له العقوبة إلا إذا جاء أجله، إلا إذا جاء أجله الذي قدره الله تعالى له. وكان رحمة للعالمين، يرفق بالكافر حتى يبلغه دعوة الله عز وجل، ولا يؤاخذ أحدا حتى يعلم وحتى تصله الحجة صلوات ربي وسلامه عليه. وأنا نبي التوبة ونبي الرحمة. ونبي التوبة معنى ذلك أن الله تاب على أمته غير بني إسرائيل لعنة الله عليهم من يوم الدين، يعني كتب الله عليهم حتى تقبل توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، يقتل كل واحد منهم أخاه بأيديهم حتى يقبل الله توبتهم. ولكن ربنا تعالى جعل هذه الأمة مكارم ومناقب جليلة، من هذه المناقب أنهم منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمة الله تعالى يقبل توبتها مهما أجرم ومهما وقع في الذنوب. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأنا المقفى أي الذي سار وعلى خطى من سبق من الأنبياء، فهو يسير على خطى نبي الله إبراهيم وعلى خطى إخوانه الأنبياء الكرام الذين دعوا إلى التوحيد ونبذ الشرك وعبادة الله وحده. كل هذا بإجماع أجمعت عليه الشرائع، وكل نبي جاء بهذا. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه أو على عقبه. ونبي الملاحم، نبي الملاحم أي الحروب العظيمة، ولكنه حروب مع من أبى إلا أن يحارب دين الله ويحارب ويطمئن الله تعالى ويعلن الحرب على الله وعلى رسوله فيحاربه عليه الصلاة والسلام. وختاما ختم بحديث حذيفة بنفس الحديث الماضي. إذن من أسماء الرسول قلنا اسمين، محمد وأحمد ومين والحاشر والعاقب ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. هيه قول لنا عم الحق من أسماء الرسول. أحمد. ابدأ بالأكمل. محمد. محمد. التوبة. نبي التوبة. نبي التوبة. ونبي الرحمة. والحاشر. والعاقب. والمقفى. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. أكرمكم الله كل واحد منكم.